فقوله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هناك سؤالان حقيقة: ما دلالة من؟ هب لنا من معذرة، هب لنا من ما دلالتها؟ للتبعيد مثلا. وفقوله وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل أئمة مثلا، طبعا أنه من أزواجنا وذرياتنا كثير، فلما لم يقل أئمة وقال إمام؟ الأشهر في من هنا أن تكون ابتدائية، يعني يهب لنا من جهتهم، من جهة الأزواج والذريات قرة أعين، من ناحيتهم، من جهتهم، فتكون ابتداء الغاية، لأن هذا الأقرب الناس إلى الأزواج والذريات. نعم. فمن جهتهم لا يأتيهم، لا يأتيه الهم، ولا يعني الزوجة إذا لم تكن صالحة تأتي بالهم والغم على زوجها. نعم. والأولاد كذلك تكون فتنة. فمن من من جهة هؤلاء يسأل أن يأتيهم، يجعل من هؤلاء من ذريته قرة أعين، فيأتي من جهتهم قرة الأعين. فيعني أرجح ما يقال فيها من هنا ابتداء الغاية. نعم، جيد. طب وجعلنا المتقين إماما وليس أئمة، هو فيها أيضا تخريجات كثيرة، ممكن يكون يجعلنا قدوة أو يجعل كل واحد من عندنا إمام، ممكن. لكن يعني يجعلنا قدوة، ممكن إمام معنا قدوة. إمام معنا قدوة؟ نعم نعم. اللغة تحتمل. نعم نعم، الإمام قدوة جاتي. نعم، يعني جعلنا قدوة صحيحة، ما فيها إشكال. يعني لما حينما أقول واحد أنت إمام، لا أنت قدوة. إمام لنا قدوة، بمعنى قدوة لا بأس يعني. طبعا نهتم به يعني قدوة. نعم ممكن. أو كل واحد يكون إمام يقتدى به، ممكن. نعم صحيح، كل واحد إمام يجعلنا كل واحد. لكن أيضا لا أقول لك شيء، إمام مفرد وجمع للعلم في اللغة. إمام جمع ومفرد. عندنا بعض قسم من الكلمات تكون مفرد وجمع. صحيح. مثل الطفل، مثل الضيف، مثل الخصم، مثل الرسول. وإمام تأتي مفرد وجمع. لأنه في سؤال عندنا خاص بالطفل بالمناسبة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وأقول لك شيء آخر. تفضل. يعني إمام مفرد وجمع. نعم نعم، تأتي مفرد. من الذي يحدد سيدي الدكتور فاضل هذه الكلمة مفرد هذه جمع؟ هذه اللغة ترجع للمعجم يا أخي. ارجع للمعجم، لسان العرب وغيرها، تلاحظ على المسائل. هل لنا نقول إن العرب، هل لنا أن نقول إن العرب مثلا أخطأوا في جعل هذه الكلمة؟ هذا لغتهم يعني. ما هم رجال ونحن رجال. هو لغتهم، أنت ليست لغتك اللغة. أنت تتعلم. أنا عربي. تتعلم العربية. هناك فرق؟ أنت تتعلم، تدرس. طب وهم هم ليس هم هاي لغتهم يتكلمون فيها اصلا، هم اهلها. اهلها هم. اذا هم حجه مثلا. اذكر امر حقيقه، يا ريت. مره احدهم اعترض، لا يعلم اللغه الانجليزيه، دراسته يعني في هذا في المدارس الدينيه، فاضطر الى ان يبدا بتعلم اللغه الانجليزيه. جيد. جاءني واتكلم امامي، قال: يا استاذ. قلت: نعم. قال: هاي اللغه الانجليزيه ولا صحيحه ولا اصلا غير صحيحه. قلت له: كيف؟ ولا بليغه. قلت له: كيف؟ قال: يقولون هي از ابوي. هو يكون ولد. يكون شنو؟ ايش يكون؟ هي ابوي غلط اصلا، هذا اصل. كيف يعني هو يكون؟ كيف يكون ولد؟ هي ابوي، هي ابوي، ليس هي از ابوي. شنو هذا؟ هذا غلط، هذا ولا ابوي. يعني سرارات من هذا القبيل يعترض على اهل اللغه. واقع طبعا ده اتكلم. ايوه حقيقه. نعم نعم واقع. ما هو محاسن المنطق مثلا، يعني هي از او هو يكون ولد صحيح، لكن ربما تكون الترجمه هو ولد. هو ترجمه واحد، لكن هو بالنسبه له يعني غلط اهل اللغه. لا انا لا اخطئ اهل اللغه، حاشاهم يعني. لا، لكن أقول حينما يقول بعض المشككين، وهذه كلمات تثار بالفعل عبر الفاضي، يقول هم أخطأوا. إمام تأتي مرة مفرد وتأتي مرة جامع، لكن يونة إمام بالضبط يعني. ضيف ممكن تكون مفرد وتكون جامع، خصم تكون مفرد وتكون جامع، طفل يحصل عدة كلمات، رسول، ما سأل اللغة هكذا استعملوها. جيد. حقيقة أقول لك شيء آخر. تفضل. إمام أيضا ممكن أن تكون جمع كلمة آم، من أم يا أم. آم مادة مثل آدم. آم. يعني ولا آمين البيت الحرام. قاصدين يعني. قاصدين. فآم مين جمع مذكر سالم؟ جمع أي كلمة؟ آم. آم. وإيمان مثل صائم وصيام، مثل قائم وقيام. لاحظ لسان حاد، حاد ألسنة حاد حداد، حداد، حداد بألسنة حداد. سلقوكم بألسنة حداد. لسان حاد، حاد أنا حداد، حد آم إمام. خلاص يعني. فأيضا هي إمام أصلا جمع كلمة آم قاصد. طب والآية تحتمل كل هذه الدلالات التي تفضلت بها؟ تحتمل. أقول لك شيء. تفضل. يعني اجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا قدوة، صح ولا لا؟ صح. واجعلنا نأتم ونقصد المتقين. نأتم بهم ونقصدهم، ولا يعني نعتمد على أنفسنا فقط، وإنما يستفيد بعضنا من بعض. أيوة. واجعلنا للمتقين إماما، نقصدهم، نقصدهم، نأتم بهم، نأتم بهم ونتبعهم. اجعلنا قدوة واجعلنا نستفيد أيضا من المتقين، نأمهم. صح. لا ننفرد بآرائنا. سليم. نقول نحن إمام، تجعل نفسك رسول، لا تأخذ من أحد. نعم. اللهم اجعلنا قدوة، واجعلنا أيضا نذهب إلى المتقين وننتفع بعلمهم ونستفيد منهم ونستفيد من أخلاقهم. فإذا نحن نسأل الله أن نكون قدوة لهم. نعم. كما نستفيد أيضا أن نرجع إليهم عند الحاجة. صح. ممكن لما ممكن تحتمل. ممتاز. وهو مطلوب غير مطلوب، كلهما مطلوب. مطلوب. نعم. نعم. مو مطلوب أنت يعني. والاثنان مرادان بالفعل ولا لا؟ صح. إذن هذه جمعة إمام، هذه لو كان أئمة ما تجمع هذه المعاني. إذا قال أئمة لا ما تجمع هذه. تحدد المعنى وتعينه بدلالة واحدة. تحدد. يعني لا تجعل هنالك انزياح في كثرة الدلالات الواردة بالكلمة. جيد.